وانت فقير وبيتك مفهوش ورغم ذلك رايح يدفع للناس ورايح يدي لدوت ولدوت ولدوت وما بيسألش في نفسه لان اخوانه عنده اهم عنده من نفسه. كما قال احدهم اني لاضع اللقمة في في اخي فاشعر بطعمها في فمي ولا يكون اخي اخا لي حتى اقول له يا انا. الله اكبر. وقال احدهم والله لو جمعت الدنيا فجعلتها في لقمة ثم وضعتها في أخي ما كانت كافية. وقال أحدهم إني لأسأل الله عز وجل الجنة لأخي أأبخل عليه بالدنيا وأدعو له بالجنة؟ إذا كنت أنا بدعي له ربنا يكرمه بالجنة أنا أبخل عليه بالدنيا؟ تعال نشوف موقفين تانين جمال أوي أوي أوي. بس معنا ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. يقول حذيفة العدوي ذهبت في معركة اليرموك إلى ابن عم لي. ابن عمه كان مصاب في معركة اليرموك. قال فجبت له شوية مية على أساس أنه يشرب يعني. قال فلما ذهبت إليه ليشرب وجدته في الرمق الأخير. فأردت أن أعطيه الماء وقلت له تشرب فقال برأسه هكذا يعني أيوة. فلست هيشرب فإذا به ينظر إلى أخيه الذي بجواره اللي هو كان هشام بن العاص. فوجده يتأوه فأشار إلي أن اسقه أولا. وهو رايح بيموت. قال له اسقيه هو الاول. فراح عشان يسقيه فلسه هيشرب هشام بن العاص فلقى الثالث بيتأوه. فراح هشام بن العاص قال له اسقيه هو الاول. فلما راح للثالث فلقى مات. فرجع لهشام بن العاص عشان يسقيه فلقى مات. فرجع لابن عمه فلقى مات. ومحدش فيهم شرب ولا ميه ولا نقطه ميه مع ان الثلاثه اثروا بعضهم على بعض. شفت قد ايه الايثار؟ حاجه تانية بيحكيها عبد الله بن عمر بيقول اهدي راس شاة. راس شاة راس شاة ذبحت والراس بتاعتها بالرقبه بتاعتها كده اهديت لرجل. فاخذها وهو جعان يعني جعان مثلا بقاله يومين هو وزوجته واولاده. فقبل ان ياكلوا منها قال لا لا تاكلوا ان اخي فلان الذي بجواري جوعى ومحتاجون منذ ثلاثه ايام. ده هم ما كانوش بقالهم احنا ما كناش بقالنا يومين هم ما كانوش بقالهم ثلاث ايام. ارسلوا بها الى فلان. فرح ارسلوها ايه اللي جنبهم. راح اللي جنبهم قال لا لا لا ده جار اللي جنبي احوج مني ده عنده اولاد اكتر من اولادي هو اللي ياخدها. وبعدين جنب اللي جنبه قال لا لا لا ده اللي بعديه فقعدوا يتداولوها بين سبعه ابيات الى ان عادت مره اخرى الى صاحب البيت الاول بفضل الله سبحانه وتعالى بعد ان اخذ هذا الاجر العظيم. اخويا وحبيبي بعد اللي ذكرناه من القصور الجميله اللي موجودة في كوكب الإيثار، حد فيكم ناوي يشتري قصر أو يبني لنفسه قصر في كوكب الإيثار؟ احرص على الإيثار مش بالمال وبس، بالمال وبالنفس وبالعلم وبكل شيء. أحكي لك قصتين صغنطتين قوي. كان في شيخ من علماء السلف ومعاه تلميذه، والاثنين علماء، لكن ده الشيخ وده تلميذه. فكانوا ماشيين مسافرين من بلد لبلد، وهم مسافرين مروا أمام أسدين. مش واخدين بالهم معادين في مكان كده ارض كده زي الغابه فلقوا اسدين. فالشيخ اللي هو الكبير راجل المسن يعني قال له يا بني انا اكبر منك سنا وقد شرفت على الموت خلاص انا قربت اموت فايه رايك انا همر قدام الاسدين حتى ينشغل بي يضربوني يموتوني انا بقى خد بالك بقى فلما ينشغلوا بي ويموتوني انت تمر وتحدي وتنجو لان انت لسه سنك صغير وربنا ينفع بيك المسلمين سنوات طويله. فقال التلميذ لا والله يا شيخ سنمر سويا فإما أن نعيش سويا وإما أن نموت سويا. فمروا هما الاثنين أمام الأسدين فكأن ما حدش فيهم شايف أي حاجة. ربنا قدر أن سبحانه وتعالى يسخر قلب الأسدين أن هما ما يتجرؤوش عن هما يأكلوا الشيخ ولا تلميذه. سبحان الله. برضو ثلاثة كان حكم عليهم بالإعدام فهم قدام الملك اللي هيحكم عليهم بالإعدام اللي هو هينفذ فيه حكم الإعدام. واحد من الثلاثة قال أسألك بالله أن تقدمني أنا أولا ليضرب عنقه بالسيف. فقال له لماذا يعني هو أنت داخل تاكل جاتوه يعني ده أنت داخل تتقتل يعني خد بالك. قال لماذا؟ قال أحببت أن أوثر إخواني بالحياة لمدة دقيقة. أنا هتقتل قبلهم بدقيقة فأنا حبيت أن أنا أوثرهم بالحياة في الدقيقة ديت. فلما رأى الملك هذا الإيثار وهذا الخلق قال قد عفوت عنكم جميعا ابتغاء مرضات الله إنهم إخوة بعضهم من بعض. حبيبي في الله فكرت مرة يبقى في إيدك حاجة وتحس إن أخوك محتاج لها وتقول له خدها أنت أحوج مني. فكرت مرة وانت طالع بكيس فاكهة وجارك اللي قدامك ولاده يتامى